اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يقال في الأرض الله الله، وهي كناية واضحة عن انتشار الغفلات والظلمات في آخر الزمان. وقال الله: وإياكم شر الفتن، ونجانا وإياكم من المحن، إنه جواد كريم. في هذا العصر الذي تكثر فيه الغفلات وتنتشر فيه الظلمات، يحتاج المسلم إلى بينة من ربه تبارك وتعالى ليتعرف على بنيات الطريق، وليدرك حقيقة ما هو عليه. فإن كان على الحق استمسك بما هو عليه، وانطلق في هذا الحق ناشرا ناصرا مؤيدا معينا لأهله مخذلا عنه، وإن كان على الباطل عدل سلوكه ومساره. ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والحقيقة إلا إذا عرض فكره ومعتقداته وسلوكه وأخلاقياته على الوحي المعصوم كتابا وسنة. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إنه نور الوحي كتابا وسنة، وإياك ثم إياك أن تردد كلمات الغافلين الغوغائيين المبتدعين الذين يروجون أن أول ما خلق الله نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، بل أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد عباد الله أننا بحاجة ماسة في عصر الظلمات، في وقت اختلط فيه الحق بالباطل والحابل بالنابل، في حاجة ماسة أن نتعرف على الحق وعلى معالمه، لا سيما وأن كثيرا من معالم الحق اندرست هذه الأيام، فأضحى الحق باطلا والباطل حقا، حتى في أذهان كثير ممن يدعون التدين. ولعل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم حين قال كما عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام، أو في لفظ سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تزداد الرزية والبلية إذا تكلم التافهون وأفسح لهم المجالات في قنوات الاتصال العالمية الآن ليتكلموا عن شريعة الله تبارك وتعالى بما لا يليق، عياذا بالله تعالى من الجهل والسفسطة عياذا بالله تعالى أن نقول عليه بما لا نعلم. عباد الله، إن الوحي المعصوم كتابا وسنة سبب من أسباب نجاة المسلم المستمسك الحريص، لا سيما إذا حلت الفتن بالبلاد والعباد. وقال الله: وإياكم شرور الفتن. وإني وقفت على حديث عظيم فيه من الخير ما يحتاجه المسلم في هذا العصر، فهو نور في الظلمات حتى يتضح لهذا العبد شيء من الحق الذي يحتاج إليه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، يرقق بعضها بعضا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد التي يحتاجها المسلم في هذا العصر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للانتفاع بهذه الفوائد والسير على هدي رسول الله الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفائدة الأولى هي في ترجمة الراوي الأعلى لهذا الحديث، فهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وعمرو بن العاص هو صاحب اليد الطولى على أهل مصر، فما من مسلم موحد في هذا البلد إلا ولعمرو بن العاص يد طولى عليه، حيث كان سببا في فتح الله تبارك وتعالى لهذا البلد. وكان أهل مصر يدينون بالنصرانية، وكان النصارى في هذا البلد يعانون اضطهاد أقرانهم وزملائهم في الديانة من النصارى الرومان. فما إن فتح الله تبارك وتعالى على يد عمرو بن العاص هذا البلد صلحا لا عنوة إلا وأقبل النصارى على الإسلام في دين الله أفواجا، أقبلوا على دعوة الحق، إذ قاعدة السماء لا إكراه في الدين، وقاعدة نبي السماء قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من آذى ذميا أو اقتطعه حقه أو آذاه في عرضه فأنا خصيمه يوم القيامة، والحديث حسن. نعم، إنها قاعدة السماء وقاعدة نبي السماء، فما كان من النصارى آنذاك إلا أن أعلنوا وحدانيتهم لله تبارك وتعالى، أعلنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، ودخل النصارى في دين الله أفواجا. نسوق هذه الفائدة لغير المسلمين ممن يدعون في هذا العصر أن الإسلام إنما فتح هذا البلد بالسيف والسنان دون الحجة والبيان. هذا كلام هراء، وإنما يسوق هذه الشبهات من لم يطالع التاريخ ويتعرف على حقائقه. تلك حقيقة سقتها إليكم عباد الله، وهي مستفادة من الترجمة للراوي الأعلى للحديث. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. إنه النداء المتعارف عليه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ثمة أدوات اتصال حديثة ولا ميكروفونات ولا شيء من مثل هذا الذي أتيح لنا في هذا العصر. فبمجرد سماع الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم لهذا النداء الصلاة جامعة الصلاة جامعة، قال عبد الله بن عمرو بن العاص فاجتمعنا. إنها فاء التعقيبية الدالة على سرعة الامتثال لهذا الأمر. وهذا أيها الكرام المسلمون هو دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولقد استجاب الصحب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلوا من شأن ذكره سبحانه، وأعلوا من وحيه سبحانه وتعالى، وأعلوا من هديه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فاجتمعنا، وهذه فائدة هامة بحاجة إلى شيء من التفصيل. هل نحن المسلمين في هذا العصر بحاجة إلى الاجتماع؟ إن عوامل الوحدة بين المسلمين أكثر بكثير من عوامل الفرقة. فلماذا هذه الفرقة؟ قالوا سبب الفرقة أننا نريد جمع الناس على غير الدين. وهذه إشكالية يا إخوة، إشكالية يا عباد الله، أننا نريد أن نجمع الناس على أفكارنا، وأفكارنا أفكار بشرية غير معصومة، هي نتاج عقل بشري. فإذا قلت للناس سأجمع المسلمين على فكرة بشرية وضعية كالعلمانية أو الليبرالية أو اليسارية أو الماركسية أو الناصرية أو القومية أو الاشتراكية أو القومية إلى غير ذلك من هذه الأفكار الوضعية، سيخرج لك جيل يقول لا، إنما كانت تصلح لكم هذه الأفكار حينا من الدهر، أما نحن الآن فلا يصلح لنا مثل هذه الأفكار. وهنا يحدث ما يعرف بصراع الأجيال. حتى نقي الأجيال هذه الصراعات المفتعلة ماذا نفعل؟ قالوا السبيل لجمع كلمة المسلمين أن نجمعهم على المصدر المعصوم وحيا كتابا وسنة. وهذا هو الأصل، أن نجمع الناس من أهل الإسلام ممن أعلموا استسلامهم لله تبارك وتعالى على الوحي المعصوم كتابا وسنة لا غير. وإلا فالنتيجة الأخرى هي الفرقة والتشرذم والاختلاف كما هو الحاصل الآن في زماننا. قال فاجتمعنا، اجتمعنا لمن؟ قال اجتمعنا لرسول الله. وهذا هو السبب الثاني من أسباب جمع كلمة المسلمين، توحيد مصدر التلقي. إذا أردت أن تجتمع أنت وأهل الإسلام فلا بد من توحيد مصدر التلقي، وإلا فسيظل كل واحد منكم في واد. فأنت تقول يجب علينا أن نتحاكم إلى دين الله، والثاني يقول لا، بل إذا أردنا التقدم والسؤدد والريادة يجب علينا أن ننحي الدين جانبا. سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. إذن إذا أردنا أن نجمع كلمة المسلمين فلا بد من جمعهم على مصدر للتلقي، ومصدر التلقي المعصوم هو كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفهم من نزل فيهم القرآن، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على طريقتهم. قال ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول؟ إليكم هذا البيان الرائق الذي نحتاج إليه غاية الاحتياج في عصرنا. قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه الفائدة استفاد منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فائدة عظمى، فقال: وفيه أنه لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة، لا صلاح للدنيا في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية إلا بالرسالة، إذ هذه الرسالة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه ومصطفى أنزلها لإصلاح دنيا البشر قبل معادهم وأخراهم. وهذه قضية لا بد وأن تكون واضحة جلية في الأذهان وألا تلتبس بسبب هؤلاء الملبسين. قال ربنا تبارك وتعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أنزل الله قرآنا وبعث نبيا وبين النبي غاية البيان بكل أمانة وصدق حتى ينذر من كان حيا. وهذا هو الفارق بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان، أن هذه الأديان إنما تصلح العبد في معاده وأخرى كما يظن أتباعها وأصحابها، أما أن هذه الأديان تصلح شريعة الناس واقعهم الحي، لا. فأتى الله تعالى بدين خاتم إنه دين محمد ليصلح واقع الناس بالرسالة. إذن لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. هذه المسألة تقضي على التشرذم الحاصل بين عموم أهل الإسلام. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. إن كثيرا من الناس في هذا العصر يتساءل فيقول: من نصدق ومن نكذب؟ هذه المسألة طالما طرحت على العقل البشري المسلم في هذا العصر، فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. إذا أردت الدين غضا طريا صحيحا لا خلاف فيه ولا لبس ولا غموض، فعليك بما كان عليه الأول من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وبمن على شاكلتهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من أين أتينا بهذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا أردت الدين صحيحا فارجع إلى الأول، فإنك لن تجد هذا التهارج الذي هو حاصل الآن بين عموم المسلمين. وجمع الناس لا يمكن أن يكون إلا على هذا الدين. ولهذا قال الشاعر العربي: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولله در الشيخ محمد الفلاتي حين قال: وقول أعلى للهدى لا يعمل، بقولي نابي دون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرات، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا. هذه مقالة الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتافون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. إذا رأيت الرجل يقول قال الله قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال معاوية بن أبي سفيان، قال أبو هريرة، قال خالد بن الوليد، قال عمرو بن العاص، قال الحسن، قال سفيان، قال مجاهد، قال عكرمة، قال ابن كثير، قال الشافعي، فاعلم أنه على الدرب يسير، إذ أنه ليس منبتا، إذ المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أفقر. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فهل وقع البلاء وهل وقعت الأمور المنكرة التي أخبر بها نبيكم محمد؟ إن كنت ترى البلاءات تنزل بك وبذويك وبأهل بلدك وبأهل الإسلام عموما، وترى الفتن تترى عليهم، فقل صدق رسول الله، صدق رسول الله، إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء غيبي لم يره. وكم من أمر أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيبيات لم يره ورأيناه، وهذا أعظم رد على ملاحدة عصرنا وإثبات نبوة محمد. قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة. هذه الأمور المنكرة وهذه البلاءات المتكررة داخلة في معنى الفتنة. فما هي الفتنة؟ فتن الشيء يفتنه، قيل هو اختبار له وابتلاء له وتمحيص. وتتعدد معاني الفتنة في كتاب الله بتعدد سياقات هذه اللفظة تبعا للمراد من المعنى. ربنا تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون ولا يختبرون. وقال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل ومن يرد الله فتنته، قال إسحاق وقال القرطبي أي من يرد فضيحته، وقال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالفتنة ها هنا هي إحراق بالنار. وقال ربنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار صعب بالمال والولد. وقال سبحانه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. تعدد معاني لفظة الفتنة راجع هنا إلى تعدد السياقات سياق الآيات القرآنية، إلا أن جماهير اللغويين على أن جماع معنى الفتنة لا يخرج عن الابتلاء والامتحان والاختبار. وعلى هذا عشرات الشواهد من القرآن والسنة. يقول النبي تجيء الفتنة، هذه الفتنة تعرض على قلبك وعقلك وفكرك وسلوكك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية أبي داود عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أريدك أن تقول صدق رسول الله. حينما تنظر إلى دنيا الناس تجد هذا واقعا حيا، يرى الرجل أمام عينيه وبكل محسوس لديه يرى واقعا، ثم يقول لا لا، إنها الفتنة التي تغزو القلوب، فإذا غزت القلب لم يرى المعروف إلا منكرا والمنكر إلا معروفا، وهذا هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ تجيء الفتنة. جماهير أهل العلم قالوا الفتنة نوعان، فتنة شبهة وفتنة شهوة. كل أنواع الفتن التي تحدث لك أو تحدث لي أو تحدث لأي مسلم داخلة في هذين الأصلين وفي تلك الكليتين، وكل الفتن تندرج تحتهما. إما فتنة شبهة، فتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور، وفتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. تجيء الفتنة، إذا جاءت الفتنة وقف لها أهل الصلاح والتقوى من ذوي البصائر والعلم، فقالوا هذه مهلكتي هذه مهلكتي. قال الحسن البصري رحمه الله: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. بعد ما تكون حصدت واستوطنت كالملاريا كذا ولا كالكوليرا، خلاص بقى. ولهذا كان دور أهل النفاق والبغي هو إسكات وإخفات صوت هؤلاء من أصحاب البصائر. هم خايفين أن صاحب البصيرة ده وصاحب البصر هيكون دوره أنه يصحي الناس، فيعمل معاه إيه؟ يقوم إبليس المجرم الشيطان الرجيم يقوم يسقط في أفهام وعقول هؤلاء خدعة إبليسية خطيرة نجحت مع أناس كانوا قبلنا وهم الشيعة الرافضة لعنة الله تعالى عليهم. الجماعة الشيعة الرافضة ما جوش على القرآن اللي احنا بنقراه كده وقال لك ده القرآن ده محرف، لا، ما حصلش كده في البداية. ولم يأتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعنين طعنا صريحا. أمال عملوا ايه؟ قالوا احنا هنسيب القرآن والسنة كده برونقهم وشكلهم، بس هنطعن ونسب ونشتم ونستريق ونعمل حوارات تكشو على حملة القرآن اللي هم الصحابة. فقالوا لقد كفر أصحاب محمد بعد وفاته إلا ستة: علي وفاطمة وصهيب وسلمان والمقداد وبلال. وبقية الصحابة عند الشيعة الروافض لا سيما الاثنى عشرية كلهم مرتدون. فلما تيجي تقول له انت الوقت روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة هيعمل ايه؟ يقول لك الكلام ده يلزمك، ما يلزميش، صح؟ لأن أبو هريرة عنده ايه؟ مرتد، والبخاري كمان بيروي عن مرتد، يبقى الاثنين بره. وهكذا. يبقى هم أسقطوا حملة الدين ولا أسقطوا حملة الدين والدين نفسه؟ هذه الخدعة الإبليسية يروج لها الآن بإسقاط حملة الدين ومشاعر النور. فإذا سقط علماء الأمة الصادقين والدعاة البارزين تخبط الناس في دياجير الظلام، فسهل سوقهم إلى ما يصبو إليه عدوهم. تجيء الفتنة فيراها العالم فيقول هذه مهلكتي. أفيق يا بشر، هذه مهلكتي. ثم تنكشف بعد أن حصدت هذه الفتنة الخلق، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن البصير هذه مهلكتي. وخلي بالك ان كل مرة تأتي فتنة تقوم تنسي المؤمنين الفتنة اللي قبلها. اعطيك مثالا يعرفه اجدادنا واباؤنا الكرام اطال الله في اعمارهم. في الستينيات كان المعروف في بلادنا ما يعرف بالراديو، صح ولا لا؟ اللي كان معروف في الوقت القديم خالص حاجة اسمها الراديو، حتى كان الراديو بشبشب بيقعدوا يضربوا فيه عشان ايه، يتكلم مرة يتكلم ومرة يسكت، وهي العملية ماشية. فجه بقى الناس اللي كانوا موجودين في هذا النظام في وقتهم قالوا لا، احنا عايزين بقى نوصل افكارنا ونوصل مفاهيمنا ونبدأ نلعب في دماغ هؤلاء، فلازم نعمل التلفزيون. فلما بدأ يظهر جهاز التلفزيون ويتعمل مبنى إذاعة وتلفزيون، الناس البسيطة الناس الطيبة بتوعنا راحوا بعتين فتوى للمفتي، وكان يلقب آنذاك بشيخ الإسلام المصري، فقالوا له ما قول شيخ الإسلام في اقتناء جهاز التلفزيون؟ فالراجل قعد بحث هذه المسألة وعرف النوايا من نشر جهاز التلفزيون، وأن المفاسد التي ستكون فيه ستغلب على الإيه؟ على المصالح، فأفتى بحرمة اقتناء جهاز الإيه؟ التلفزيون. طب ما أنت كده هتوقف سوقنا يا مولان، طب هنعمل إيه؟ فراحوا مطلعين أغنية، هذه الأغنية بدأوا ينشروها في أوساط الصغار الأطفال الصغيرين، قالوا فيها بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون، وبدأت تتسرب هذه الأنشودة الصغيرة لإيه؟ للأطفال. فبدأ كل طفل يتعلق بذيل قميص والده ويقول له إيه؟ أنا عايز الإيه؟ عايز أشوف التلفزيون. فبدأ التلفزيون يبدأ يظهر في المدن الكبيرة الأول، ويبقى مثلا في دوار العمدة تلفزيون واحد، وأهل البلد يوم الخميس يروحوا يتفرجوا كده إيه نص ساعة وساعة ويقولوا لا إله إلا الله، بقى الحديث بقى بيتكلم، ده احنا من علامات الساعة والله. دي كانت فتنة، وبدأ الناس البسيطة اللي ما كانتش تعرف حاجة بدأ يدخل في مفرداتها الأخلاقية والفكرية والسلوكية والعقدية أشياء لم يتربوا عليها، وكان هذا هو مقصد هؤلاء. ثم بعد ذلك سافر من سافر إلى دول الخليج، صح؟ فظهر ما يعرف بالدش، فبدأوا يجيبوا الدش، وبعد كده الساتلايت، وبعد كده الكمبيوتر، وبعد كده الكمبيوتر المحمول، وبعد كده المحمول، واخد بالك؟ ولم تعد الفتنة الآن في بيتك، وإنما صارت في جيبك. وفي كل مرة يقف الخلص من المؤمنين فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ولا يستمع الناس إلى هذه المهلكات إلا بعد وقوع هذه المهلكات. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، يرقق بعضها بعضا. ما الحل إزاء هذه الفتن التي تنزل عليك وعلى أهلك وعلى أبنائك وبناتك وذويك وأبناء ملتك في كل العالم؟ ما الحل؟ أخبر به رسول الله. هل تريد معرفة حل لهذه الفتن؟ أحيلك عليه بعد جلسة الاستراحة، وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، نبيك محمد الذي أرسل لاستنقاذك واستنقاذ ذويك من بني ملتنا أرشدنا إلى حلول كلية نحتاج إليها في عصرنا هذا. قال النبي فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، أن إيه؟ يزحزح. وربنا وصف هذا بالفوز فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لك أن تتخيل أن فوزك في الزحزحة، نسأل الله السلامة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في عصر يستمع فيه إلى محللين سياسيين استراتيجيين سياسيين بطيخيين يستمع إلى هؤلاء وكل واحد قاعد يلعب في دماغه شوية لغاية لما دماغ الناس فكت، صح ولا لا؟ ماذا يفعل؟ قال النبي فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طريقان اثنان لنجاتك. الطريق الأول أن تموت على الطريق، طريق النبي محمد، أن تموت مسلما موحدا. قال أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله. هل أنت مؤمن بالله؟ تقول لي لا إله إلا الله. ما ليه؟ لا، أنا أسأل سؤالا واضحا، هل أنت مؤمن؟ يعني إيه مؤمن؟ وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، تصديق جازم لا يشوبه أدنى ريب وأدنى شك، هل أنت كذلك؟ إذا كنت كذلك فاحمد الله، وإذا لم تكن كذلك فما هو الإيمان؟ قالوا الإيمان عند المسلم خمس نون: تصديق باللسان، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انت كده، انت بتقول بلسانك اللي جوه قلبك وبتثبت عليه حتى لو الدنيا كلها اتزلزلت. سؤال، ده سؤال مهم جدا. انت عارف بقينا بنسمع دلوقتي في بعض اماكن في الجامعات عن الحاد، سمعتوا عن القصة دي؟ بيقول لك العيال طلع بتكتب على الفيس او على تويتر او على الاسك او غير ذلك، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع ولا اله لهذا الكون. من جديد تظهر الشيوعية المنكرة لله ولوجود الله. سبحان الله، انها السنن، التاريخ يعيد نفسه، ما خفت صوت الحق إلا ظهر الباطل، صح؟ وبقينا بنسمع عمن ينكر سنة رسول الله ويقول لك السنة دي مسخرة، وبقينا بنسمع اللي يقول لك ما فيش إسراء ومعراج، واللي يقول لك القرآن ده أحكام زمانية يعني لا تصلح لكل زمان ولا مكان، قصص بقيت بتسمعها. السؤال بقى، إذا أنت أصغيت لهؤلاء هل ستتزحزح؟ لشديد الأسف رأينا كثيرا من الناس يصلون حتى الفجر والصلوات الخمس في جماعة، وصاروا يرددون كلمات هؤلاء المخرفين المخربين، صحيح أم لا؟ كارثة. إذن قبل أن تقول أنا مؤمن اعرض نفسك، أنت مصدق بالقلب؟ أنت بتقول باللسان اللي أنت مصدقه؟ أنت بتعمل باللي انت بتقول ان انت مصدقه؟ انت بتزود ايمانك بالطاعات وبتنقص ايمانك بالمعاصي؟ انت تبع ايه بالضبط؟ ان تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. لطيفة ارجو ان تنتبه لها، ان تؤمن بالله واليوم الاخر. هل رأينا الله؟ هل رأينا اليوم الاخر؟ لم نرى الله ولم نرى اليوم الآخر، صح؟ طب النبي ليه ما قالش الإيمان مثلا بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، صح؟ ليه ما قالش الإيمان بالقضاء والقدر؟ ليه؟ لأن أكثر هذه الأشياء لا سيما بعضها رآه المسلمون رأيا، صح ولا لا؟ فالنبي اختار أصعب الدرجات، أن تؤمن بغير المحسوس الذي لم تره. فإذا آمنت بغير المحسوس وأيقنت به كنت للمحسوس أشد تصديقا، أليس كذلك؟ لما يجي واحد يقول لي الإيمان بالكتب، ما هو الكتاب هو، مش القرآن موجود؟ لما تقول الإيمان بالرسل، مش في ناس شافت النبي وعاشت معاه، صح ولا لا؟ يبقى أن تؤمن بالله ها واليوم الآخر. قالوا الإيمان أن تعتقد أن لك ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون، تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. أن تؤمن أن لهذا الإله أسماء حسنى وصفات علا تليق به سبحانه، تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. طب إذا آمنت بقاعدة بما أن إذن بما أن الله هو الرب الخالق الرازق، وبما أن لهذا الإله ولهذا الرب أسماء حسنى وصفات علا، إذن لا يعبد إلا الله، لا يحكم في الأعراض والأنساب إلا الله. إزاي يا عم؟ إيه اللي دخل الدين في الحكم؟ إيه اللي دخل الدين في الحياة؟ إيه اللي دخل الدين في السياسة؟ مش بقولك خلي بالك لما تسمع أي حاجة تقوم أنت تعرضها على الإيه؟ على الكتاب والسنة، فإن قبل الكتاب والسنة هذه المقالة فبها ونعمة، وإن ردها فالحق هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالله واليوم الآخر ثاني طريق، وأن تحسن إلى الناس، أن تحسن إلى كل الخلق بدرجات الإحسان الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة. لك أن تتخيل أن رجلا أمريكيا سمع عن الإسلام فأسلم في أمريكا عن طريق بعض إخواننا من أهل الإسلام، فقالوا له خلي بالك عايش تشوف الإسلام صح، روح بقى بلد من بلاد الإيه؟ المسلمين. فاختار أن يذهب إلى مصر. فالرجل نزل فين يا عم الإسلام؟ قالوا له الإسلام في مصر، عايز تشوفه تروح الجامع الأزهر، لأن أنت لما تروح الجامع الأزهر يبقى أنت بتشوف إيه؟ تراث المسلمين. الرجل راح ناحية الجامع الأزهر وصلى في ركعتين وخرج لقى الشيش، ولقى الناس ما بتصليش، ولقى سب بالدين، ولقى حاجات غريبة جدا في محيط هذا الجامع، فخرج وقال جايز تقول مفرطين. فانطلق إلى الجامع الحسين، فدخل لقى اللي بيتمسح بالحسين واللي بيتبرك واللي بيسجد وبركاتك ومدد والكلام ده. فخرج هذا الرجل وقال لم أخرج من دين تعبد فيه الأوهام لأدخل دينا تعبد فيه الأوثان، وكفر بالله. يعني الرجل جالنا مسلم، لما شفنا لم يرى الإسلام. أفيقوا فبين ظهرانيكم أناس لا يدينون بالإسلام، يرونكم ويرون تعاملاتكم ويرون أخلاقكم، وأنتم بهذا تصدون أكثرهم عن سبيل الله. أيها الإخوة، خطبتكم اليوم في بيان أن الدين مصلح للزمان والمكان، لا كما يقول هؤلاء. بينت لكم من على منبر رسول الله أننا بحاجة ماسة في عصر الظلمات إلى دين رب الأرض والسماء. بينت لكم أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين، لا صلاح للدنيا إلا بالدين. وكذب المجرمون الذين قالوا ولا زالوا يقولون بل لا صلاح للدنيا إلا بتنحية الدين. أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والأئمة على منابرهم، أسأله سبحانه أن يجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك يا ربنا تجرؤ المتجرئين على دينك، نشكو إليك يا ربنا تجرؤ هؤلاء المجرمين على إسلامك، نشكو إليك يا ربنا حربا عالمية على الإسلام وأهله. اللهم فادفع عنا كيد أعدائنا، اللهم ادفع عنا كيد أعدائنا، اللهم ادفع عنا كيد أعدائنا، اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم اجعلنا جندا وفيا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين، ارزقنا الإخلاص واليقين، ثبتنا على الحق والدين حتى نلقاك رب العالمين. اللهم أصلح شأننا في بلادنا مصر، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل فتنة وسوء، نجنا من المخربين والفاتنين الضالين المضلين. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم نج المستضعفين المؤمنين في أكناف بيت المقدس. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في أرض الشام. اللهم نج المستضعفين المؤمنين في سوريا. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين من أهل السنة في العراق. اللهم احصن دماء المسلمين في اليمن وليبيا. اللهم احفظ أهل الإسلام في أفريقيا الوسطى وروهينجا. اللهم انصر الإسلام في ميانمار. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. رب لا تنصر أعداء الملة على أهل الإسلام. رب لا تنصر أعداءك على أوليائك. اللهم انصر الإسلام على روسيا الشيوعية، وانصر الإسلام على أمريكا وإسرائيل، وانصر الإسلام على حلفائهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. صلاتكم تكتب آثاركم.